الباب الثاني فيما لا بد للحكم منه. دي ظرفيه من اي انواع الظرفيه دي؟ الباب الثاني فيما لا بد للحكم منه. دي ظرفيه من اي انواع الظرفيه؟ قلناها قبل كده. ظرفيه ولا جر ومجرور؟ اهو ايوه، ما هو الباب الثاني فيه، ما هو ظرفيه، طالما فيه يبقى ظرفيه. ما ظرفيه بس من اي انواع الظرفيه؟ قلناها قبل كده، قلنا من ظرفيه الدال في المدلول، ان الفاظ الباب الثاني دي دال، وما لا بد للحكم منه ده ايه؟ مدلول. طيب، وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه وفيه ثلاثة فصول. يبقى دي أركان الإيه؟ دي الأركان اللي هي الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم وفيه ثلاثة فصول. أنا عندنا الظرفية، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الظرفية نعم؟ والله مش عارف، اسأل بس أي حد من عمال المسجد يعني. لا قلت مشيخ جميل هنا. عليكم السلام وبركاته. عندنا ظرف يعني وعاء، نقول محمد في الفصل، يبقى دي ظرفية. الوعاء اللي هو ايه؟ وجوده ظرفية. في ظرفية مكانية، ظرف الزمان مكان، والزمان وعاء، والمكان وعاء. فمقول الباب الثاني فيما لابد للحكم، يبقى انا عندي هنا ايه؟ ظرف. في ظرف وفي مظروف. تمام؟ في المظروف اللي هو ايه؟ الباب الثاني. والظرف اللي هو ايه؟ ما لا بد للحكم منه. العلاقه بينهم علاقه ايه؟ الدال بالمدلول، مش الباب الثاني اللي هي الفاظه هي اللي بتدل على ما لا بد للحكم منه. يبقى دي لا، الباب الثاني دال. مقصود بالباب الثاني الفاظه، يعني الفاظ الباب الثاني. والمدلول المدلول هو ما لا بد للحكم منه، يعني اللي هو الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به. اذا اردت ان اعلم ما لا بد منه في الحاكم وغيره، ايوه، تاتي الى الظرف اللي هو الباب الثاني، الفاظ الباب الثاني. لا مش الظرف، المظروف. المظروف المظروف هو الباب الثاني. الظرف اللي هو المعنى المدلول بتاعه. هي ظرفيه مجازيه يا شيخ علي، لكن انا عندي فين الدال والمدلول؟ الباب الثاني هو الدال، الالفاظ هي الداله، والمعاني هي المدلول، مش كده؟ خلاص، يبقى دي من ظرفيه الدال في المدلول. الباب الثاني ده ظرف يا مولا. لا، الباب الثاني مظروف يا مولا. مظروف. مظروف والظرف بتاعه اللي هو ما لا بد للحكم منه، فدي من ظرفيه الدال في المدلول. عليكم السلام ورحمه الله. هذه من ظرفيه الدال في المدلول. تمام؟ وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه وفيه. كيف يعني الوعاء؟ انا عايز افهم الحاكم والمحكوم، وكيف يكون هو الوعاء؟ لا، دي ظرفيه مجازيه، ظرفيه مجازيه، طالما مجازيه خلاص. يعني مثلا في الظرفيه الحسيه، ما بالداخل هو اللي اريد ان افهمه، ليس الظرف الوعاء لله. فالمعنى هنا خلاص، هي الظرفيه المجازيه، يبقى في المجاز فيه توسع، فما فيش اشكال ان يكون الظرف عندي هو المعنى او المدلول، والمظروف هو ايه؟ هو الدال. في اشكال في هذا؟ دي مجاز. وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه، ولان هو المقصود فجعل ظرفا يعني. المقصود بيبقى المظروف مش الظرف. ده في الحسي، لكن في المعنوي انت اللي بتنشئ العباره، لك هذا ولك هذا. يجوز كده. مجاز. تمام. يعني هو لاهميته وكانه هو الحاوي مش المحوي. وفيه ثلاثه فصول. الفصل الاول في الحاكم، وهو الشرع دون العقل. طبعا ده عند مين وهو الشرع دون العقل؟ عند الاشاعره وعند الحنابله ايضا. ماشي، يبقى دي مساله وفاقيه، عشان تبقوا عارفين انتوا ماشيين كده، عارفين ما دي ما تقول الناس عماله فرق بتتخانق مع بعض. لا، دي مساله وفاقيه ومساله مهمه جدا. ان هي ان الحاكم هو الشرع دون العقل عند الشاعر وعند الحنابلة ايضا، لما بينا من فساد الحسن والقبح العقليين في كتاب المصباح. كتاب المصباح ده كتاب في اصول الدين للامام البيضاوي، موجود في السوق ويباع يعني. تمام. طيب هو ده بقى خلافا للمعتزلة، ظاهر عبارة الكتاب المصباح البيضاوي موجود في الاسواق يعني. يبقى الحاكم هو الشرع دون العقل خلافا لمين؟ خلافا للمعتزلة. بس ظاهر عبارة البيضاوي، وكأن الخلاف في الحاكم اللي هو منشئ الأحكام، مش ده ظاهر العبارة كده؟ والحقيقة أنه لا خلاف في أن منشئ الأحكام هو الله عز وجل، لما ما حدش اختلف في هذا. لا خلاف بين الأشاعرة وبين المعتزلة أن الحاكم بمعنى منشئ الأحكام هو الله عز وجل. أمال الخلاف بمعنى إيه؟ الحاكم بمعنى إيه؟ مظهر الحكم. فمظهر الحكم عند الأشاعرة هو الشرع الشريف، ومظهر الحكم عنده هو إيه؟ العقل. فهو يبقى ظاهر العبارة يوحي بأن الخلاف، أو يفهم من ظاهر العبارة أن الخلاف في الحاكم بمعنى المنشئ، بظاهر العبارة. لكن الحقيقة أن الخلاف ليس في المنشئ، لأن المنشئ دي مسألة اتفاقية أيضا. المنشئ هو الله. ده إجماع. ها؟ بس هنقول ظاهر العبارة اللي يقرأ كده ممكن يفهم مثلا. لكن الحقيقة أن الخلاف في الحاكم بمعنى مظهر الحكم. فعند الأشاعرة مظهر الحكم هو الشرع الشريف، وعند المعتزلة مظهر هو لا. ايه اللي ادى لهذا الخلاف؟ ان عند الأشاعرة ان الافعال ليست فيها جهة تحسين ولا جهة تقبيح، بل الفعل من بالنظر الى ذاته صالح لان يؤمر به وصالح لان ينهى عنه. ويبقى هذه في هذه الحالة الحسن هو ما امر به الله عز وجل، والقبيح ما نهى عنه. يبقى امر فحسن، او نهى فقبح. لكن عند المعتزلة العكس، لأن الفعل فيه جهة تحسين أو جهة تقبيح، فهيكون حكم الله عز وجل تابع لما يدركه العقل من التحسين والتقبيح في الفعل. فيبقى العكس عندهم، حسنة الفعل يعني فأمر، وقبح فنهى. يعني التحريم أو إيه؟ يعني التحريم أو التحليل تابع للعقل. هو منشئ الأحكام هو الله سبحانه وتعالى، لكن لأن الأفعال من وجهة نظر المعتزلة فيها جهة تحسين وجهة تقبيح، فهيكون الحكم عندهم حكم الله عز وجل تابع لما يدركه العقل من المصلحة أو المفسدة. فهم يفكروا هكذا، يقولوا والله إيه، لو العقل قضى بأن الفعل الفلاني فيه مصلحة أو فيه مفسدة، فيه مفسدة في الفعل، يبقى في الحالة دي يكون حراما، وإذا فيه مفسدة في الترك يبقى في الحالة دي يكون إيه؟ واجبا، صح؟ طب وإذا فيه مصلحة في الفعل يكون مندوبا، وإذا فيه مصلحة في الترك يكون مكروها، وإذا العقل لم يدرك لا مصلحة ولا مفسدة يبقى مباح. واحنا كنا قلناها قبل كده، مش فاكر في اي مسألة كده تكريم، احنا كنا ايه؟ لا مش تحسين التقبيع، كنا قلنا برضو كان في مسألة كده، كنا قلنا ذكرنا فيها رأي المعتزلة، قلنا ان هذا مبني على انهم قالوا ان ليه ان الحكم تابع لما يدركه العقل من المصلحة في الفعل، صح؟ تقريبا في الواجب المخير، الثاني من هنا عن الصحابي قال البيضاوي انك احسن كلمات تقصير الثاني الحكم، تقصير الثاني الحكم لا هو زي ما الشيخ علي قال، لا زي ما الشيخ علي قال، احنا كنا قلنا ايه، ان قلنا لما جينا قلنا مذهب المعتزله قلنا انهم يقولون ان الامر وان تعلق في الظاهر او ظاهرا اي في اللفظ بمبهم الا انها اوجب في الواقع معينا. وقلنا ليه ان هو عندهم تعلق بمعين، قلنا لان الاجابه عندهم وده الحكم هو تابع لما يدركه العقل في الفعل من المصلحه والمفسده، والعقل لا يدرك ذلك الا في معين. صح، يعني ساعتها كنا وضحنا ان عندهم ان الحكم تابع لما يدركه العقل. طب شيخنا سؤال، اول حاجه عند الاشاعره يعني هيبقى معنى كده ايه، عندهم الحسن يستقل او الحسن يستقل العقل بادراكه، والقبح يستقل العقل بادراكه، والله عز وجل لا يامر الا بالحسن ولا ينهى الا عن القبيح. لكن عند الاشاعره الحسن هو ايه، هو ما امر به الشرع، وان هو كان لو عكس لم عكس. فاهمين؟ هو ده السؤال يا شيخ، كيف يعني تكون السرقه او القتل اذا احلها الله او اتى الشرع بحليته ان يقبل العقل، يعني اخد اللي في جيب واحد ويحسنه الله، ازاي تحسن يعني العقل يقبل؟ لا ما احنا هنقول دلوقتي مش يقبل العقل، لا هنقول ما يعني حرر محل نزاع، بس بنشرح دلوقتي هما بيفكروا ازاي. هنراها دلوقتي، هنحرر محل النزاع بس عشان انت ايه، بدل ما نستعجل الامور تفهم محل النزاع، وبعد ما تفهم محل النزاع نشوف لا زال الاشكال قائما ولا لا. ماشي؟ طب سؤال تاني، عند المعتزلة العقل حاكم، طيب كيف تنضبط عندهم الامور؟ يعني عقل هذا يقول بحسن هذا الشيء وعقل الاخر يقول لا بقبح، فكيف تنضبط الامور والعقل حاكم؟ احنا عندنا الامور منضبطه، الشرع اتى ففصل الامور. ما هو ثمره الخلاف مش هتظهر، لان الشرع جه خلاص، هم نفسهم بيقولوا بالاحكام الشرعيه، يعني ما بيبقاش عنده الشرع يامر بشيء ثم يخالفه لحكم العقل، لا يعني عندنا وعندهم هو الشرع الحاكم. لكن بتظهر ثمره الخلاف عند فين بقى، بيننا وبينهم، تظهر ثمره في اهل الفتره، لا مش في العقيده، في اهل الفتره، فالذين لم تبلغهم دعوه الرسل. فلو واحد مثلا عايش في البادية، بادية ما لم تبلغ دعوة الرسل، هيبقى حكمه ايه عندنا؟ اظن يوم القيامة يسأل، او لا هو على الراجح ان هو من الناجين لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. في طبعا من استند لحديث ان هو يؤمر يوم القيامة اهل الفترة باقتحام النار، فلو اقتحموها لكانت بردا وسلاما عليهم، وهذا هو الذي لو أمر في الدنيا لأطاع. لكن هناك من أهل العلم من رد هذا الحديث من ناحية المتن، لأن قد يرد الحديث لنكارة في سنده، وقد يرد لنكارة في متنه، وده كان منهم ابن عبد البر على ما أذكر. وأنا يعني أرجح ما يذهب إليه ابن عبد البر من رد هذا الحديث، ليه؟ لأنه لا يتفق مع منطق الأشياء ومع المعلوم من الشريعة أنه لا تكليف إيه في الآخرة، ان الاخير ليست بدار تكليف. لا للامر مش كده؟ لا له ان يامر سبحانه وتعالى، زي ما كان توبه بعض الناس قديما بان يامروا بقتل انفسهم، هذا اللي احنا بنقوله اهو، ان هو ممكن يامر بما شاء. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فهذه المساله تظهر ثمرتها في اهل الفتره. فبناء على كلام لو جينا لأهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة، بناء على كلام الأشاعرة ومن وافقهم زي الحنابلة بأنه إيه، بأن الحسنة والقبيح شرعيان عليهم الصلاة لا عقليان، بناء على هذا الكلام يكون غير مؤاخذ مش كده، ويبقى من الناجين. لكن على ما ذهب إليه المعتزلة، هي مؤاخذ ولا غير مؤاخذ؟ مؤاخذ، لانهم قالوا بايه؟ بان التحسين والتقبيح عقلي يعني. خلاص؟ يعني عندهم باي عقل سيكون الحكم لاهل الباديه او الناس البعيدين عن الشرع؟ باي عقل؟ هم بيقولوا، ومتقدموا الحنفيه كذلك، يعني بيقولوا ان مسائل اصول الايمان ونحو ذلك، ومعرفه ان الكون خالقا، هذه مسائل يتفق عليها العقلاء. لكن احنا نقول ثمرة هذا الخلاف لا تظهر الا في مثل اهل الفترة، لكن مع وجود الشرع خلاص الكل متفق على ان خلاص مصدر الاحكام هو الشرع. فهل الفترة مولانا بحيث ان هم العقل عندهم حاكم فيحاسبون بناء على العقل؟ عند المعتزلة. مش مسألة الاخيرة يعني. لكن عندنا اهل الفترة حكمهم ايه؟ على الراجح انهم طبعا في اقوال اخرى استندت الحديث اللي احنا ذكرناه ان اهل الفترة يؤمرون في يوم القيامة باقتحام النار، فلو اطاعوا لكانت بردا وسلاما عليهم. الحديث ممكن يكون من ناحية السند لا غبار عليه، لكن هناك من رده كابن عبد البر وغيره، رده لنكارة متنه. وايه القادح في المتن؟ المتن ده غير متفق مع الشريعة، ان الاخيرة ليست ايه؟ ليست دار تكليف. فعلى الراجح ان اهل الفترة من الناجين، وده احد المسالك التي سلكها بعض اهل العلم الذين قالوا بنجاة ابواه المصطفى. عارف برضو مسألة خلافية، يمكن الجمهور على عدم النجاة، لكن نقله النووي يعني. لكن السيوطي وغيره ذهبوا الى نجاة ابواه المصطفى، ولهم في ذلك مسالك. من ضمن المسالك دي مسلك ايه؟ انهم من اهل الفترة، انهم من اهل الفترة، واهل الفترة من الناجي. ولهم مسالك اخرى يعني، مش ده مكان بسطها. تمام. طيب احنا كنا بنتكلم في مسألة الحاكم، او الباب الثاني فيما لا بد للحكم منه، وهو الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به. فقلنا ان ظاهر عبارة الشيخ البيضاوي لما قال وهو الشرع دون العقل، قلنا ظاهر العبارة وكأن الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة في الحاكم بمعنى منشئ الأحكام، قلنا ظاهر العبارة هكذا. لكن هذا الظاهر ليس مرادا. ليه؟ لوقوع الاتفاق بين الأشاعرة والمعتزلة، وده إجماع كمان، الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية والحنابلة في إجماع على أن الحاكم بمعنى المنشئ للأحكام هو الله عز وجل. أمال الخلاف في إيه؟ هنا بقى لابد أن نبقى عارفين أن الحاكم هنا في قوله الفصل الأول في الحاكم، الحاكم هنا أي الحاكم بمعنى المظهر للحكم، لكن الحاكم بمعنى المنشئ للحكم اللي هو الحكم الشرعي يعني هو الله سبحانه وتعالى، ده محل إجماع. لكن المظهر للحكم ده الخلاف بقى. فذهبت الأشاعرة والحنابلة إلى أن الحاكم بمعنى المظهر للحكم هو الشرع، وذهبت المعتزلة ومن وافقهم إلى أن الحاكم بمعنى المظهر للحكم هو العقل. طب منشأ الخلاف إيه؟ برضو هنا في الإسناوي إحنا بنشرح إيه؟ على قد اللي جايبه الشيخ، لكن لما تطلع معايا لابن الحاجب هتلاقي فيه تفاصيل طويلة وأدلة، وحتى المعتزلة نفسهم فرق في هذا. بس الأحسن إنك تتدرج يعني، نمشي على مستوى الإسناوي نفهم المسألة، وإذا ربنا أحيانا واشتغلنا في ابن الحاجب يبقى نفسر الكلام إيه؟ تفصيلا يعني. فمنشأ الخلاف عشان تبقى عارف، منشأ الخلاف أن المعتزلة يقولون بأن الأفعال لها جهات تحسين ولها جهات تقبيح، أو لها جهات حسن ولها جهات قبح. لكن الأشاعرة ومن وافقهم يقولون بأن الفعل ليس فيه جهة حسن ولا جهة قبح، وأن الفعل صالح لأن يؤمر به وصالح لأن ينهى عنه. يعني كان يصح أن ربنا سبحانه وتعالى يأمرك بالظهر 4 ركعات، وكان يصح أن ينهاك عن الظهر 4 ركعات في منع. لكن المعتزلة قالوا لا، ده في جهة حسن وجهة قبح، وبالتالي عندهم ايه؟ عندهم ان الحكم تابع لما يدركه العقل في الفعل من مصلحة ومفسدة. فاذا العقل ادرك ان في الفعل مثلا مفسدة في الفعل يكون ايه؟ عندهم حراما، وإذا أدرك مفسدة في الترك فيكون عندهم واجبا، وإذا أدرك في الفعل مصلحة فيكون مندوبا، وإذا أدرك في الترك مصلحة فيكون مكروها، وإذا لم يدرك لا مصلحة ولا مفسدة فيكون مباحا. تمام. ده وجهة نظر المعتزلة. قلنا منشأ الخلاف بسبب هل الفعل له جهة حسن وقبح ولا لا. تمام. لكن من المهم ان احنا نحرر محل النزاع، هنقرا ونشوف بقى تحرير محل النزاع. فالشيخ بيقول لي الفصل الاول في الحاكم وهو الشرع دون العقل، يبقى انا بعرف كده كويس ان في الحاكم يعني الحاكم هنا بمعنى مظهر الحكم لا بمعنى منشئ الحكم، يعني منشئ الحكم هو الله جل جلاله اجماعا خلاص. وهو الشرع دون العقل لما بينا من فساد الحسن والقبح العقليين في كتاب المصباح. قلنا كتاب المصباح هذا كتاب في اصول الدين للامام البيضاوي، وهو كتاب صغير الحجم وموجود في الاسواق يعني متداول. اقول اركان الحكم ثلاثه: الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به. فلذلك ذكر المصنف في هذا الباب ثلاثه فصول لكل منها فصل. الفصل الاول في الحاكم وهو الشرع عند الاشاعره، فلا تحسين ولا تقبيح الا بالشرع. فلا تحسين ولا تقبيح الا بالشرع على مذهب الاشاعره انه امر بالشيء فحسن فصار حسنا يعني، ونهى عن الشيء فقبح يعني صار قبيحا. طب عند المعتزله العكس، حسن الشيء فامر به وقبح الشيء فنهى عنه. واضح؟ يعني كل ما امر به الشرع العقل يحسنه. فهم عندهم ان كل ما هو حسن، او مش كل ما هو حسن، ان الفعل حسن فامر به الله، وان الفعل قبيح فنهى عنه الله. لكن عند الاشاعره والحنابله ان هو الشيء حسن امر فحسن، الشيء حسن بنفس الامر وقبيح بنفس النهي، وانه لا حسن الا ما حسنه الشرع ولا قبيح الا ما قبحه الشرع اللي نهى عنه الشرع يعني. تمام. بس برضه لسه المهم عن بقى هيقول محل النزاع. واعلم ان الحسن والقبح ده تحرير محل النزاع عشان نبقى عارفين بس احنا بنتنازع في ايه. ان الحسن والقبح قد يراد بهما، الحسن والقبح لهما ثلاثه اطلاقات. الاطلاق الاول محل اتفاق ان العقل يدرك او يحسن ويقبح، والاطلاق الثاني برضو محل اتفاق ان العقل يحسن ويقبح، والنزاع انما هو في الايه في الثالث. ليه احنا بنأكد على الموضوع ده؟ لما تفتح الكتب قديما وحديثا هتجد ان في اتهامات موجهه للاشاعره والحنابله انهم يعني يهدرون قيمه العقل وانهم يتناقضون، فمره ياخذون بالاحكام العقليه او الاستدلالات العقليه في علم الكلام، ثم ياتون في هذا الباب ويقولوا العقل ايه مهدر. بل بعض الماتريديه او بعض الحنفيه الماتريديه قالوا وقال في الاشاعره العقل هدر او مهدر، وده مش صحيح. لما نحرر محل النزاع هنعرف ان التهم الموجهه للاشاعره والحنابله في هذا الباب تهم ايه باطل. تمام. واعلم ان الحسن والقبح قد يراد بهما ملائمه الطبع ومنافرته، كقولنا انقاذ الغرق حسن واخذ المال ظلما قبيح. يبقى دي اول ايه اطلاق من اطلاقات الحسن والقبح اللي هو بمعنى ملائمه الطبع ومنافرته. هذا الاطلاق وقع الاتفاق على ان العقل يحسن ويقبح، يعني الأشاعرة لا ينازعون في أن إنقاذ الغرق حسن، ولا ينازعون في أن أخذ المال ظلما قبيح. خلاص، يبقى ده مش محل نزاع. فميجي بقى تجد بعض الكتاب المعاصرين قرأت له أنه يقول بينكر على الأشاعرة، يقولوا وانظر كيف يهدرون قيمة العقل، وكل الناس يتفقون على أن إنقاذ الغرق حسن. طب وحتى الأشاعرة يتفقون معك والحنابلة يتفقون معك، لأن ده مش محل نزاع. تمام. يبقى دي اول اطلاق. الاطلاق الثاني وقد يراد بهما صفه الكمال وصفه النقص، كقولنا العلم حسن والجهل قبيح، ولا نزاع في كونهما عقليين كما قاله المصنف في المصباح تبع للامام اللي هو طبعا الامام الرازي وغيره. امال النزاع في ايه بقى؟ اللي هو الاطلاق الثالث. وانما النزاع في الحسن والقبح بمعنى ترتب الثواب والعقاب، ادي محل النزاع. هو انقاذ الغرق حسن، حسن صحيح، خد بالك دلوقتي بتكلم وما فيش معايا شرع، خلاص. طب قبل ورود الشرع مش كل العقلاء متفقون على ان انقاذ الغرق حسن وان اخذ المال ظلما قبيح، تمام؟ ويتفقون على بعض صفات الكمال ويتفقون على بعض صفات النقص، كل ده محل اتفاق. لكن هو محل نزاع، هل مجرد ادراك الحسن بهذا المعنى العقل يقطع بان فاعله مثاب او ان تاركه معاقب، يقطع بهذا؟ لا، موقوف على الشرع. هو النزاع في كده، مش النزاع في ان احنا ندرك الحسن والقبح بهذا المعنى، لا بندركه، لكن هل يترتب عليه ثواب ولا؟ يبقى معنى او المعنى الذي وقع فيه التنازع هو ايه؟ الثواب والعقاب. هل يستقل العقل بادراكه ولا لا؟ لا، شعير بيقول لا والله لو عكس لم عكس، لانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فكان وارد ان هو ايه سبحانه وتعالى يأمرك بالشيء فيثيبك عليه، وكان وارد ان يأمرك بنفس الشيء فيعاقب عليه. وبعدين هو مش كان زي ما ذكرنا من شوية كده، كان في شرع من قبلنا ان توبة الرجل بان يقتل نفسه، صح؟ طب ودلوقتي ما يتوب بان يقتل نفسه ولا بيعاقب على هذا؟ فيبقى معنى محل النزاع انما هو في استحقاق المدح عاجلا من الله عز وجل وترتب الثواب آجلا، ده معنى الحسن. والقبيح اللي هو استحقاق الذم عاجلا في الدنيا من الله عز وجل وترتب العقاب آجلا، ادي معنى الحسن والقبح المتنازع فيهما، استحقاق المدح عاجلا من الله وترتب الثواب آجلا، والقبح استحقاق الذم عاجلا من الله عز وجل وترتب العقاب آجلا. خلاص. يبقى وإنما النزاع في الحسن والقبح بمعنى ترتب الثواب والعقاب، فعندنا أنهما شرعيان. قلنا عندنا يعني إيه؟ الشافعي والأشاعرة. هو ما بيذكرش طبعا رأي الحنابلة، بس أنا بضيف لكم إيه؟ رأي الحنابلة عشان أنا حنبلي. لكن هو بس دي مسألة وفاقية. نعم. إذا أتى رأي من الشرع الليلة ينطبق، قال إنقاذ الغريق لا يجوز، وإحنا قررنا أنه ملائم طبعاً، فكيف يأتي الشرع بما لا ينطبق طبعاً؟ هذا السؤال لا يرد على مذهب الأشاعرة، لأنه الحسن هو ما أمر به والقبيح هو ما نهى عنه. مش إحنا قلنا الفرق بين المعتزلة إيه؟ إن الأشاعرة أمر فحسن ونهى فقبح، والمعتزل العكس، حسن فأمر وقبح فنهى. إذن في الأشعار لا يسيرون مع ملائمة الطبع أو صفات الكمال والنقص؟ يعني إيه؟ لا، بندرك، بيقولوا إن إحنا بندرك، العقل بيدرك، بس بيدرك الحسن بهذا المعنى دنيويا يعني، لكن ما يترتبش عليه ثواب ولا عقاب إلا من قبل الشر. طب لو أتى الشرع بما يضاد هذه الملائمة الطبيعية، يبقى هيبقى لو افترضنا هذه الصورة هيبقى هذا حسن في بأحكام الدنيا وقبيح بمعنى الثواب والعقاب. طب وده يرد على الشرع هو يضاد؟ هو ربنا يعني في كتابه وصف نفسه بأن الله يأمر بالعدل والإحسان، فما تقدرش تجد في الشريعة، ودي من محاسن الشريعة، ما تقدرش تجد أمر ربنا أمر به على خلاف ما ايه ما يستحسنه العقل السليم، ولا يعني نهى عن شيء مثلا ويكون حسنا او امر بشيء قبيح. لا، عشان كده قلنا ان هو ان ثمرة النزاع انما تظهر في مثل اهل الفترة، لكن عند المعتزلة في النهاية الاحكام بتؤخذ من الشرع، لكن هتظهر ثمرة الخلاف فين؟ يعني هو عند المعتزلي العقل حسن ولا قبح في النهاية ولا أو قبح في النهاية، إنما يأخذ الأحكام من الشرع، وحيجتهد بالغ جهده في إن هو إيه فيما يعني يظهر للعقل إنه ليس بحسن وقد أمر الله عز وجل به، إن هو يظهر إيه مجال الحسن فيه، لكن تظهر ثمرة الخلاف في هذه المسألة في أهل الفترة. وهو إلا الذين لم تبلغهم الدعوة. خلاص ده حكمه إيه عند الأشاعرة عند الحنابلة الذين لم تبلغهم الدعوة؟ على الراجح أنهم ناجون. خلاص احنا قلنا ليه على الراجح؟ عشان في بعضهم بيستند للحديث اللي احنا ذكرناه وردناه من ناحية الايه؟ لأجل نكارة المد. طيب وعند المعتزلة هيبقى ناجي ولا مؤاخذ؟ مؤاخذ. ليه؟ لأن العقل يدرك. شوف ما هي الفترة اللي هو ما قبل النبي ولا كل ما من وصل بالرسالة؟ هو برضه مش عايزين نخوض في هذه التعريف عشان ده في علم الكلام، لكن في تعريف كثيرة، لكن هي أرجح هذه التعريف ان هو كل من لم تبلغه الدعوة، سواء جاءوا على فترة من الرسل وبهذا يعني نعم زي ما ذكرنا وهذا يعني اطلق واريد منه ايه؟ من كان في مثل حالته، زي مثلا اللي ممكن يبقى عايش والرسالة منتشرة بس لم تبلغه الدعوة، فهو ده ما جاش على فترة ولا حاجة، بس هو يعني ايه داخل في احكام الفترة لان حاله يشبه ايه حالهم. وزي ما الشيخ ذكر ان ابواء المصطفى صلى الله عليه واله وسلم من ذهب من اهل العلم الى القول بنجاتهما استند لايه؟ استند الى انهما من اهل الفتره، ومن اهل الفتره من الناجين لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن زي ما انا قلت ان يعني جماهير العلماء على خلاف ذلك زي ما نقل النووي، لكن لو بتسألون عن رأينا الأرجح يعني ما ذهب إليه السيوطي من القول بنجاتهما، والأدلة على ذلك كثيرة عند أحد المسالك يعني. وطبعا الآية واضحة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بعض الناس ممكن هيعترض بإيه؟ بحديث أبي وأبوك في النار، مش كده؟ فطبعا احنا ما فيش معارضة أساسا بين القطعي والظني، احنا شرحنا كده الكلام ده فين؟ في الورقات. الظن يرجع للقطع، مفيش معارضة أصلا، فيا إما أن الظن يؤول بما يتفق مع القطع يا إما يرد الظن، ده العقل المستنير يقول هذا الكلام، لكن ولا معارضة بين القطعيات، إنما المعارضة تقع بين الظنيات، فما يقدرش أقول أن هذا الظن أولى من ذاك الظن، فعندئذ لابد بقى من اللجوء إلى أحد مسالك الجمع أو الترجيح على ما هو مقرر وحيجي إن شاء الله. بس إحنا قلنا مفيش معارضة بين القطعي والقطعي في استحالة، ولا معارضة بين قطعين وظنية. يعني ايه معارضة بين قطعين وظنية؟ قطعي يرجح قطع، يا اما يؤول الظني بما اتفق مع القطعي يا اما يطرح الظني. في اعتراض على هذا الكلام؟ قول. يعني احنا طبعا مالناش علاقة الجمهور قال ما قالش، احنا لا يعني اسرى للدليل، يعني الجمهور في حد ذاته ده مش دليل، الجمهور يقولوا زي ما يقولوا، لكن احنا ما قدرناش نقتنع بادلتهم يبقى انا غير مطالب غير بما يقنع عقلي ويرضي ضميري، ولا ما فيش فايده من العلم والاصول الفقه. لا في الثبوت، وطالما ظني الثبوت يبقى ظني في الجمله الخبر احد يعني. وكمان زي ما الشيخ بيقول ايوه وظني الدلاله، تمام، ظني الثبوت وظني الدلاله. ظني الدلاله ليه؟ لان ابي وابوك مش نص ظاهر، النص اللي ما لا يحتمله ايه؟ انت اسمك ايه؟ ياسر ايه؟ ياسين ايه؟ ياسين محمد حسن. اما اقول ياسين محمد حسن هذا نص في المسألة، لكن ما اجي اقول لك رأيته اسدا ده نص؟ لا، انما هو ظاهر في الحيوان المفترس وممكن يدل على الرجل الشجاع بس محتاج دليل عبقري، يبقى ده كده انه بيحتمل هذا المعنى، لكن ياسين محمد حسن ما تحتملش غيره، صح؟ تمام. فبرضو ابي وابوك ده ظاهر مش نص. ظاهر ليه؟ تحتمل الجد. اما اجي اقول لك مثلا رايت 11 كوكبا، 11 ده نص مش كده؟ لكن ابي وابوك تحتمل الاب اللي هو الاب، وتحتمل الاب اللي هو العم، ويكون ان هو قصد بذلك ابا لهب وقاله ايه؟ يعني تعزيه للرجل، ده محاوله للجمع، مش عايز تجمع رد الحديث يا شغلانه، لان الايه معايا قطعيه. لا انا بقول لك ده احد المسالك يعني، لكن في مسالك اخرى، المسالك الاخرى زي قول النبي صلى الله عليه وسلم انا خيار من خيار، هنمشي بالاصول بقى، خيار ده مطلق يبقى يتناول الخيريه من جميع الجوانب بما فيها خيريه الدين، واللي عايز يخصص يبقى الدليل ولا دليل، هذه مثلا المسلك الثالث الاستناد للايه؟ الاعتضاد بالحديث الضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قد احيا الله عز وجل له ابويه. كويس، عارفين طبعا الابيات المشهوره مش كده؟ اللي حب الله النبي مزيد فضل على فضل وكان به رؤوفا، فاحيا امه وكذا اباه لايمان به شرفا منيفا، فسلم فالقديم بذا قدير وان كان الحديث به ضعيف. المسلك الرابع ده انا كنت على ما اذكر قراته للشيخ بخيت المطيعي، بيقول ايه؟ بيقول ان هو النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعث، معلوم ان هو الانسان بينسب الى اشرف الابوين دينا، كويس، وقد كان ابواه على دين واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عليه الكفر قبل البعثة، وطالما هو منتسب الى دين الابوين فيمتنع عليهم الكفر بالتبعية، اذ لو كان كافرين لنسب الى هذا حاشاه. فهو فلما امتنع عليه الكفر فامتنع ايضا على الايه؟ على على الابوين. ومسالك كتير يعني، هي مش مساله عقيده على فكره، يعني ما لهاش علاقه بالعقيده. ايه؟ لا نتكلم على في ناس بتسخن كده بتبقى عايزه هي مش مساله عقيديه، اللي احنا بنختلف دلوقتي فين؟ في مساله بنجتهد فيها، في يعني زي ما بيقولوا في تحقيق المناط. مساله هل فعلا توفرت الشروط اللي انتوا بتقولوا عليها، ولا توفر الشروط اللي احنا بنقول عليها من القول بنجاتهما؟ وفي ادله كثيره ساقها السيوطي، يعني دي كلها مسالك لاثبات نجاة ابوي المصطفى. ثم حتى الذي ترجح عنده هذا خلاف ذلك، ترجح عنده عدم النجاة، كويس، احنا بنقول ان ده بضد الادب، ان زي بعض الناس كل يجلس في محفل ويقعد ايه يقول هذا الكلام، لان ده في اذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذوا الاحياء بسب الاموات، لان ما كان مثلا صحابي وابوه كافر، فتقعد تقول له يا ابن الكافر، هذا يستأمنه الناس، فده ضد الادب. وفي اذاء النبي صلى الله عليه وسلم حيهم في قبره، والانبياء كلهم احياهم في قبورهم. تمام. طيب ما على أي حال احنا ما انكرناش ان ده هذا راي بعض اهل العلم، بس يعني ليس كل ما هو ايه انا اللي في ذهني انه جمهور اهل العلم، لكن ليس كل يعني ما ترجح عندك يكون من اللائق انك تذكره او من المناسب. لكن وجود النذير لا يلزم منه بلوغ دعوته لجميع هذه الأمة، يعني هي افادت ان ما في أمة الا وقد جاءها نذر كمان او جاءها نذير، لكن هل الآية تفيد بان هذا النذير قد بلغت دعوته لجميع الأمة؟ وعند مشاهد ان حتى في عصرنا ان في اناس لا يسمعون عن الإسلام، فعشان كده اشترط اهل العلم على الراجح ان تبلغهم الدعوة على وجه صحيح، مش كده وبس، طبعا الاضافه دي بعضهم يقول بها، انا برضو اقول بها، صحيح وعلى وجه صحيح مشوق يحفزه الى البحث والنظر. لكن تروح انت ايه؟ تروح يرميله كده الاسلام، واخد بالك، وخلاص بقى، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ده ربنا اللي يخاطب عباده كده مش انت. فلابد ان تبلغهم الدعوه على وجه صحيح مشوق يدفعهم الى البحث والنظر. طيب ده مش موضوعنا، خلينا بقى نرجع. يبقى النزاع في الحسن والقبح اللي هو وقع في النزاع بمعنى الثواب والعقاب، لكن ما حدش يجي يعترض ويقول والله ده الله انتوا اهدرتم قيمه العقل. طب ما العقل بيدرك حسن انقاذ الغرقى وقبح اخذ المال ظلما، نقول والله ونحن معك ننكر هذا القبيح، ويعني نثني على هذا الحسن، نحن معك في هذا. لكن ما نقدرش ناخد الخطوة الأبعد من كده، ان احنا نقول ايه؟ ان ممكن يثاب او يعاقب، لانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. له ان يأمر بالشيء او له ان ينهى عن نفس الشيء فيما يمنع. صحيح هو الواقع انه لم يقع، يعني دلوقتي احنا بنتكلم من ناحية الامكان، لكن من ناحية الوقوع ان الشريعة امرت بالمحاسن ونهت عن القبائح، لكن قبل هذا ورود الشرع وقبل الوقوع العقل ايه؟ لا يوجب على الله شيئا، لكن عند المعتزلة لما قالوا ان الحكم تابع لما يدركه العقل من المصلحة والمفسدة في الفعل، فقالوا بقى ده يجب عليه ان يفعل الصلاح، ويجب عليه ان يفعل الاصلح، ويجب عليه ان يراعي مصالح العباد. الأشاعرة والحنابلة بيقولوا لا، لا يجب عليه. برضو بعض الناس يتسرعون للأسف، بعض أهل العلم فيوجهون التهم ظلما إلى الأشاعرة والحنابلة بأن هم بيقولوا لا ده ربنا مش حكيم. لا، ما قالوش كده، هم قالوا أنه هو لا يجب عليه أن يراعي مصالح العباد، خد بالك، لكنه راعاها تفضلا لا وجوبا. لكن يجب عليه؟ لا. يعني هو ما امر به ده صار ايه محلا للثواب او مستحقا للثواب، ونهى عنه فقبح، يعني صار ايه معاقبا عليه. تمام. فعندنا انهما شرعيان، وذهبت المعتزلة الى انهما عقليان، بمعنى ان العقل له صلاحية الكشف عنهما. انتوا جيتوا متأخرين، فالحتة بس مهمة عندكم في الكتاب تضيفوها، يضيفهاش تبقى يعني فاهم اللي بيقول لك. الفصل الاول في الحاكم، الحاكم هنا النزاع فيه بمعنى مظهر الحكم، عشان اذا ممكن اللي يقرا، وطبعا انا سمعت الكلام ده من طلاب علم كتير، يعني بيقرا كده ما قراش على المشايخ فيقول لا ده البيضاوي قال اختلفوا في الحاكم. لا، اختلفوا في الحاكم بمعنى مظهر الحكم، مش منشئ الحكم. منشئ الحكم ده هو الله اجماعا، لكن الخلاف هنا الحاكم بمعنى ايه؟ مظهر الحكم. طيب. وذهبت المعتزلة إلى أنهما عقليان، بمعنى أن العقل له صلاحية الكشف عنهما، وأنه لا يفتقر الوقوف على حكم الله تعالى إلى ورود الشرائع. عشان كده قلنا أن في آل الفترة هيبقى عند المعتزلة مؤاخذ على طول، لأنه مش مفتقر على ورود الشرائع. لاعتقادهم وجوب مراعاة المصالح والمفاسد، يعني من قبل الله عز وجل، وإنما الشرائع مؤكدة لحكم العقل فيما يعلمه العقل بالضرورة، كالعلم بحسن الصدق النافع أو بالنظر كحسن الصدق الضار. يبقى عند الأشاعرة والحنابلة الشرع كاشف عن حكم الله عز وجل، لكن عند المعتزلة العقل هو الذي يكشف عن حكم الله، ويأتي الشرع مؤكدا لما أدركه العقل، سواء أكان هذا الذي أدركه العقل بطريق الضرورة أو بطريق النظر. إيه الفرق بين الضرورة والنظر؟ قلنا الكلام، ضرورة يعني لا يحتاج إلى تأمل ونظر، وطريق النظر يعني مفتقر لإيه؟ للنظر. والنظر اللي هو فاكرين إيه النظر ولا إيه؟ تعريف النظر إيه؟ أيوة، يعني زي المعنويات ليس الحسية. لا، النظر احنا قلنا تعريف، لا، النظر هو الفكر المؤدي الى علم او غلبة ظن. اما الفكر هو اللي عرفناه بانه حركة النفس في المعقولة، واما حركتها في المحسوس ثم تخيلا او تخيلا، لكن النظر هو الفكر المؤدي الى علم او غلبة ظن. ماشي. طيب. ما يدركه العقل بالضرورة زي حسن الصدق النافع، صدق نافع وان هو حسن ده يدركه العقل بالضرورة، لكن حسن الصدق الضار ده محتاج نظر وتأمل، مش كده؟ تمام. طيب انا عايز حد يجاوب. ايوه صح، كويس، بس عايز حد يقول لا، هو بيقول طب والشافعيه والشافعيه ايوه الله يفتح عليك. المساله دي مساله كلاميه في اصلها، في المسائل الكلاميه ما فيش حاجه اسمها مالكيه ولا شافعيه ولا حنفيه ولا كلاميه. لا، في عندنا اشاعره وجلهم من الشافعيه والمالكيه، وعندنا ماتريديه وجلهم حنفيه، وعندنا حنابلة اللي هم يمثلوا مدرسة الأثر أو أهل الحديث، كويس. وطبعا هو الحنابلة ما عندهمش هذا النظر العقلي اللي موجود عند غيرهم، هو عقيدتهم سهلة، عبارة عن مجموعة من النصوص وانتهينا على كده. لكن متأخر الحنابلة هم اللي ابتدوا ايه، يبقى عندهم شيء من التفاصيل والمحاكاة، فابتدى يبقى عندهم برضو جدل كلامي كويس. ويقابل هؤلاء جميعا اللي هم اهل السنة، يقابلهم المعتزلة. لكن اهل السنة المفروض ان هم الثلاثة اللي هم مين؟ تمام. زي ما السفارين قال في العوام الانوار ان اهل السنة ثلاثة طوائف، الاشاعرة والماتريدية والحنابلة، او الاشاعرة والماتريدية والاثرية اللي هم اهل الحديث. والقسمة كلها مش في المعتقد، القسمة كلها في مسالك الايه، التقرير. زي ما ابن السكي قال في مقدمة شرح ابن الحاجب، قال ان اهل السنة ثلاث طوائف بس هو قسمهم اسم تاني. قال اهل الحديث وعمادهم او اعتمادهم الكتاب والسنة، وده كان موجودين طريقة السلف غالبا. الواحد يروح جاي مؤلف يقول لك عقيدة فلان، عقيدة الصابوني، عقيدة مش عارف فلان، عقيدة فلان، يروح راصد شوية آيات وأحاديث وخلاص على كده. وده جيد، مفهوش، ده ممتاز، بس هذا يصلح لمين؟ للمؤمنين، لأنه مش محتاج أكثر من كده. أنا عاد أقرر لك العقيدة بكلام الشيخ الرازي، لما أنا أقرر لك العقيدة بكلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ لكن يحتاج لكلام المتكلمين غالبا في الرد على المخالفين. هذا هدف من علم الكلام. صحيح هو برضو يعني للأمانة أنه هو بعلم الكلام يعني، وإن كان الهدف منه الرد على المخالفين، إلا أنه في الغالب بحسب التاريخ يعني، وأنتم ممكن تختلفوا معي أو تتفقوا، استخدم كسلاح من الطوائف الإسلامية ضد إيه؟ ضد الطوائف الإسلامية. وهو كان له غرض إثبات العقائد اليقينية على غير المسلمين أو غير المؤمنين. فطبعا يبقى هو بيقوم بوظيفتين، وظيفة هدم عقائد المخالفين ثم بناء عقائد المؤمنين. انا وجهة نظري، وبدا طبعا انا يعني مش منفرد مسبوق بهذا، وممكن ابو حامد الغزالي قال نفس الكلام في مقدمة الاحياء، ان علم الكلام كان فعلا نجح بقوة في الدور الاول اللي هو هدم عقائد المخالفين، يعني هو مفيد في الجدل. لكن هل كان ناجحا في الشق الثاني؟ انا بقول نجح في اشياء واشياء لا، وده ما فيهوش حاجه. اللي هيخلي العلم يتطور ان ينمو مع علم الكلام تنمو برضو ايه، حركه نقديه. لو توقفت الحركه النقديه هيموت العلم. اللي يخلي اي علم في الدنيا ينمو ان تواكبه حركه نقديه. طول ما في نقاد مجيدون، طول ما في شعراء مجيدون، طول ما في نقاد يعني يبحثون ويدققون، طول ما في العلم بينمو. لكن كل ما حد يتوجه لعلم الكلام بالنقد، الناس ترفع عليه شعار ان انت ايه، لا يقولوا انت مجسم، انت لا. علم الكلام ايضا محتاجينه في هذا العصر جدا، بس لازم يتجدد. يتجدد ليه؟ القضايا تغيرت، ما عادش حد الان بيتنازع في خلق القرآن، صح؟ لكن عندنا فلسفات وافدة بقت اكثر غموضا واكثر خبثا، مش كده؟ ومحتاجة ان علم الكلام يواجهها. مين اللي هيواجهها؟ علماء الكلام، ولا هنروح جايب مشايخ بتوع كلية الشريعة؟ لا، هم كويسين في الشريعة، بس خلينا بقى في الاصول والفقه، لكن ده له ميدانه. وبرضه مفيش مانع يعني راجل بتاع اصوله بس يعني يستخدم الآلة الكلامية. فاحنا بنقول والله لا، علم الكلام يحتاج الى تجديد. انا بكتب بحث في هذا الرجل، بسميه علم الكلام في ثوبه الجديد، بس ممكن يزعل الناس. ان احنا نجدد على مستوى الادوات مفيش مانع، ونجدد على مستوى القضايا، ونجدد على مستوى اللغة. يعني انا عندي مثلا في علم الكلام في حاجه اسمها الامور العامه. الامور العامه للاسف دلوقتي كتير من الخريجين قسم عقيده وفلسفه ما بيدرسهاش اصلا. فنسال بعض الدكاتره يقول لك والله يعني بامانه، بعضهم بيقولوا كده كانوا صرحاء، يقولوا بامانه احنا مش فاهمين. ليه مش فاهم؟ ليه ما فيش الدراسه اللي هي على المشايخ دي؟ نمره واحد. نمره اتنين، يعني في جزء من الامور العامه دي منبني على شيء من المعارف الرياضيه والفيزيائيه، لان هو في الامور العامه بيقرر بعض يعني زي مثلا لقوا بعض المسائل العمل اللي هتنطلق من الكون عشان ايه، تبرهن للمخالف وجود ربنا، ثم ترتيب الكلام المعروف. فبيبتدي يعرف لك النقطة والخط والسطح. طب الراجل ما انت جايبه من ادبي غالبا يعني، الا من رحم ربك، وما درسش الكلام ده ومش قادر يتصوره، فطبيعي نروح نعدي الكلام ده. الوقت اللي دارس الفلسفه، ما هو المتكلم عند المسلمين يقابل الفيلسوف عند الورى، في الوقت اللي دارس الفلسفه في اوروبا بيدرس كورسين او ثلاثه على الاقل يا رياضه او فيزياء، مش هيبقى راجل يعني رياضي بس لازم. وهي الفلسفه نشات قديما عند اليونان فيها الرياضيات والالهيات والطبيعيات، مش كده؟ او الطبيعيات نبتدي من تحت ثم نقل شويه الرياضيات ثم نقل شويه خالص اللي هو الالهيات. فهو لازم بقى يبقى في نوع من المراجعات كده والعلم يتطور. تمام. طيب احنا ايه اللي جابنا لقينا؟ انا مش فاكر بس الضروره والنظر. طيب فيما يعلمه العقل بالضروره كالعلم بحسن الصدق النافع او بالنظر كحسن الصدق الضار. ما انا مكملتوش صح. فقال لي اول حاجه اهل الحديث وعمادهم الكتاب والسنه، خلاص في تقرير العقائد يعني يذكر الآية والحديث ويمثل هذه المدرسة الحنابلة ويمثلها من الأشاعرة أيضا البيهقي، زي كتاب الإيه؟ الأسماء والصفات بتاع البيهقي. البيهقي أشعري بس هو ما عمل الأسماء والصفات عملها على طريقة أهل الحديث. كويس. نمرة 2 الأشاعرة والماتريدية وعمادهم الاستدلال العقلي، مش معنى كانوا مطرحين لكن هو عايز يبرهن للمخالف بطريقة ايه؟ بالطريقة العقلية. طيب والطائفة الثالثة طائفة الصوفية، دول بقى عمادهم في البدايات على الكتاب والسنة وفي النهايات على الكشف والإلهام. بس يعني ايه في البدايات وعن ايه في النهايات؟ البدايات الكتاب والسنة، وبعدين المفروض ان هو حيرطاب بالكتاب والسنة، يروض نفسه بالكتاب والسنة. يعني ايه هيرد؟ يعني هيمتثل الكتاب والسنة، مش مجرد معرفة نظرية، لا ده هيسمع امر هيمتثله نهاية. وهم لهم طريقة غير ايه؟ غير الفقهاء. يعني يقول لك ايه؟ المكروه عند الفقهاء حرام عندنا. الكلام ده وحش؟ لا ده حاجة راقية قوي بس ما فتيش بيها الناس. في فرق بين السلوك الشخصي والفتوى. الفقيه يفتي الناس بالحد الادنى عشان الناس ما تخرجش من دين الله افواجا. فيقول لك المكروه عند الفقيه حرام ايه؟ عندنا. والمندوب عند الفقهاء واجب عندنا. بس يا ريت الناس تقدر على كده، حاجه جميله قوي. فيبتدي يدرب نفسه، يعني يحول الكتاب والسنه الى واقع عملي. فهم بيقولوا تجربتنا الشخصيه وتجارب مشايخنا حد الصحابه، ان من فعل هذا انكشفت له الحقائق. يعني ايه انكشفت له الحقائق؟ ما آمن به عن طريق العقل او عن طريق الاخبار رآه رأي العين. فربنا سبحانه وتعالى اخبرك بان في جنة فانت امنت، لكن لما تروح بقى في الاخرة وتشوف الجنة، هي دي نفس المرتبة ولا بتنتقل من علم الى علم؟ مش عندي حاجة اسمها عين اليقين وحق اليقين وعلم. فهو بيقول لي لا، بيقول لي ده انا يعني بعض المشايخ سمعناهم يقولون هذا، بيقول لك ده انا بذكر ربنا بوصل لمرحلة ان انا شايف اللطف، شايفه كده زي ما انا شايفك. انا طبعا هكذبه ليه؟ هو انا خضت هذه التجربه ولا يعني ولا تلبست بهذه المعاني الصالحه عشان اقعد اكذبه؟ لا. فادي معنى عشان بعض الناس برضه يقعد يسمع ايه الكشف والالهام. لا، هو من ربنا يلهم العبد ويقع في قلبه الهام صحيح. ما فيهوش حاجه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقف فراسه المؤمن فانه يرى بنور الله، مش كده؟ حديث حسن. وعلى النوم لدنا علما مثلا. تمام. بس هم اشترطوا شرط جميل جدا يعرفك ان الموضوع مش ماشي. قال لك بشرط الا يناقض الكشف او الالهام الكتاب والسنه. عشان كده قالوا اذا رايتم الرجل يطير في الهواء ويمشي في الماء فانظروا ماذا يفعل عند الامر والنهي. وبعضهم كان يقول اني لتمر بقلبي النكته من نكت القوم فلا اقبلها الا بشاهدي عدل الكتاب والسنه. فده حاجه جميله قوي تصوف على فكره، بس ما فيش تصوف دلوقتي الا من رحم ربك. يعني ايه دجاجله؟ لا في طبعا بس قليل يعني. لكن التصوف الحقيقه حاجه جميل. تصوف الجنيد وعبد القادر الجيلاني وابو الحسن الشاذلي وابن عطاء الله السكندري. بس برضو يعني بعض الناس ما في هذا بين مفرط ومفرط، يعني نقول ائمه وكبار كده. بس بعض الناس اما يرفض الكل يا اما يقبل جميع ما لا هو في هم غالب حالهم الصلاح، لكن ده لا او غالب اقوالهم السداد، لكن ده لا يمنع ان ممكن تكون في اقوال الواحد لا يقبلها، لا اشكال يعني. هم ليسوا بأنبياء يعني. لكن هو في الغالب حاجة جميلة. طيب يبقى دول الثلاثة يا مولانا أهل الحديث عمادهم الكتاب والسنة، الأشعار والمتردية، وعمادهم الاستدلال العقلي، الصوفية عمادهم في البدايات الكتاب والسنة وفي النهايات الكشف والإلهام. طيب فأما ما لا يعلمه العقل بالضرورة ولا بالنظر كصوم آخر يوم من رمضان وتحريم أول يوم من شوال فإن الشرائع مظهرة لحكمه لمعنى خفي علينا عند المعتزلة برضه اللي هو يعني ما فيش سبيل ان العقل يدركه فخلاص هنا بقى ايه هنا افتقروا للشرع ان الشرع يحرم لي اول يوم مثلا من شوال احرم صيامه العقل ما يقدرش كان يعني يدرك هذا يبقى محل النزاع في الثواب والعقاب وفيما يدركه العقل لا محل النزاع فيما يدركه العقل ما لا يدركه خلاص ما هو ده مفتقد للشرع اتفاقا لكن ما يدركه العقل محل النزاع في ايه في مسألة الثواب والعقاب خلاص فعندنا شرعيان وعند المعتزلة عقليان طب ما لا يدرك العقل حسن وقبح ماذا يقول في المعتزلة يعني يكتفون بالشرع لا يقولون ان العقل لا ما هو احنا قلنا من الافعال هيبقى على اصل الاباحه ما لا يدرك فيه مصلحه ولا مفسده على اصل الاباحه او جبر الشرع يعني ايه يعني العقل مثلا صيام رمضان العقل لا ما خلاص احنا قلنا بعض ورود الشرع من دي محل اجماع بياخذون الاحكام من الشرع النزاع كله في قبل ورود الشرع طب ما الشرع جه فعشان كده واحد يقول لي طب ايه فايده الخلاف قلت له فايده الخلاف في اهل الفتره في من لم تبلغه الدعوه لا هيجي معانا مسألة تانية على سبيل التنزل هنتكلم فيها. يعني شيخنا عند المعتزل اللي ما وصلتوش الدعوة يحاسب أمام الله بعقله من وجهة نظرهم شرب الخمر أو زنى أو سرق من وجهة نظرهم هو طبعا هو يعني هو مذهبهم في هذا مطرح لكن لسه هنعرف دلوقتي في رأي ثالث لسه ما ذكرناهوش اللي هو ايه يعني بيحاول انه يتوسط يعني بين الفريقين اللي هو مذهب الماتريدية او الحنفية. يعني الفريق الاخر الذي يقول بانهم يعني غير محاكمة هؤلاء الناس لما يرتكبوا جرم كالقتل هل يحصلوا بعض الجرم؟ مش فاهم. يعني اهل الفضل احنا قلنا ان المعتزلة بيقول انهم يحاكموا بناء على عقولهم او اللي المفروض ان العقل بيحسن القبح فهم يحاسبوا على ذلك. الفريق الاخر الذي لا يقول بهذه المحاسبه عندما ماذا يقولون في من يرتكب مثلا جرم كالقتل في اهل الفطره هو ده يؤخذ في احكام الدنيا بس لا في الاخره ما يؤخذ في الاخره يعني مش حديث ان يعني تؤخذ الشاذ العجمان من الشاذ بس ما فيش ثواب وعقاب ما فيش يعني جنه ونار القصاص شيء والجنة والنار شيء اخر بس ده قصاص وده بيقبله العقل يعني واحد في الدنيا من غير شرع ضرب واحد بالألم العقل بيقبل ان الثاني يقتص له يعني بألم زي لكن كلامنا في الثواب والعقاب ثواب الجنة ونار وده الأشعار ما بعرضوش فيه الملائمة الطبع زي ما احنا قلنا ملابة الطبع ومنفرته او صفة كمال وصفة نقص ما يعرضوش كده الاشاعر لكن ثواب وعقاب لا مفيش لانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسول الكلام هو معذبين يقتص ده مش عذاب دي ممثلة هو مش في الدنيا بس ده مش الثواب والعقاب مش الجنة والنار ممثلة يعني ده ربنا ما لا ثاب ولا عقل ده واحد اخذ من انسان شيئا او اعتدى عليه فقوبل بالمثل مفيش ثواب ولا عقاب لكن انت لما تيجي دلوقتي نقول مع الشرع ما واحد ارتكب جنايه في ثواب وعقاب في الاخره الا بقى اللي فيها حدود يعني الحدود زواجر وزواجر يعني لكن اللي ما فيهاش حد مساله الديون ولا كل ده يخص منها وحتى في القانون بيقول لك كده، يقول لك حق الفرد تفاضل حق المجتمع، يعني رتبوا حقين مش حق واحد. في واحد مثلا سرق من واحد شيء ثم بلغ هذا الى الحاكم، فالمسروق منه عفى عن حقه، ما فيش شفاعه برضه بيقام عن الحد، ده حق الله. لا احنا ما بنتكلمش في الحساب، بنتكلم في ثواب وعقاب جنه ونار. وهو احنا قلنا الكلام ده قبل كده، قلنا بمعنى ترتب الثواب والعقاب. فده العقل يدركه ازاي؟ يعني هو العقل يدرك ان انا لما اعتدي على واحد ان هيبقى عايز يقتص مني المقابلة، مش ده معنى بيدركه العقل. لكن هيدرك منين ان انا يعني في ثواب وعقاب على هذا؟ حتى انت اللي انت ذكرته انه لا يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، هي مش مدركة لهذا، لكن مماثلة، لكن هي مش اهل ثواب وعقاب. ومما يدل ان هذه المماثلة في الاعتداء ليست من الثواب والعقاب انها طبقت على من ليس محلا للثواب والعقاب، يبقى ده خارج ولا مش خارج؟ صح. فتلخص ان الحاكم حقيقة هو الشرع اجماعا، وانما الخلاف، احنا قلنا الحاكم حقيقة هو الشرع اجماعا يعني بمعنى المنشئ للاحكام، وانما الخلاف اللي هو بقى في الحاكم بمعنى المظهر للحكم في أن العقل هل هو كاف في معرفته أم لا. وكلام الكتاب يوهم خلاف ذلك، يعني أن هو ظاهر، إحنا قلنا ظاهر الكتاب معرفته اللي هو فين؟ وكلام الكتاب يوهم خلاف ذلك. طيب معرفة الحكم. وكلام الكتاب يوهم خلاف ذلك، احنا قلنا في بداية الكلام ان ظاهر عبارة المصنف توهم بان الخلاف في الحاكم بمعنى الايه؟ المنشئ. لان بقول الحاكم المتبادر للذهن ايه؟ الحاكم يعني المنشئ ولا المظهر؟ المتبادر. عشان كده قال يوهم خلاف ذلك يعني ظاهره كده، لكن الظاهر ده غير مراد، ولكن وغير مراد ليه؟ لان المسألة اجماعية ما حدش بينازع في ان المنشئ هو الله عز وجل. قد احال المصنف ابطال مذهبهم على ما قرره في كتاب المصباح، فان اللائق بذلك هو اصول الدين. لان احنا قلنا الاصل المساله دي كلاميه مش اصوليه. شايف ان انا فاهم منشئ الحكم عند الاشاعره، فاهم هو الله، هو اتى بالشرع، لكن عند المعتزله كيف ان الله هو المنشئ وهم بيقولون بالعقل يعني يحسن ويقبح؟ ما العقل يحسن ويقبح، وربنا سبحانه وتعالى لما بيامر أو ينهى يأمر بما هو حسن وينهى عما هو قبيح، والحكم هيكون تابع لما يدركه العقل من الحسن والقبح في الفعل. لأن طالما أنت قلت أن الفعل فيه جهة حسن فخلاص، أما يجي يأمر به يبقى مش هيأمر إلا بما هو حسن من وجهة نظر العقل. يعني دلوقتي العقل قبح السرقة، كيف ان هذا حكم الله وهو هنا حكم بعقله؟ ما هو ما هو ما هو ما هو يعني طالما ده قبيح على مذهبهم يبقى يجب على الله ان ينهى عنه، طالما يجب خلاص يبقى ما فيش تخلف. يبقى كده حكم الله تابع للعقل. طب ما هو ده اللي احنا بنقوله، ما هو المعتزله قالوا كده، واحنا قلنا في المساله بتاعه الواجب المعين والمخير، قلنا معين ليه؟ قلنا لان الاجابه عندهم، فاكر المسألة قلنا عند مسألة المخير ان هو امر بشيء وتعلق بمبهم او امر بشيء على التخيير، لكن قلنا المعتزلة قالوا انه تعلق بمعين. ليه المعتزلة قالوا بتعلق بمعين في مسألة الواجب المخير؟ حد فاكر مسألة الواجب المخير بتذكره ولا لا؟ تعلق بمعين. ليه المعتزلة قالوا تعلق بمعين؟ ما هو هنا شوف هنا هنا هنا يبان انت فاهم اصل اصول المذاهب ولا فاهم اصل المذهب بتعرف تفرع عليه. طيب قالوا واجب، قال ان العقل لا يدرك لا انت كده جبت نص الكلام. لا، لان الاجابه عندهم تابع لما يدركه العقل من المصلحه والمفسده، والعقل لا يدرك المصلحه والمفسده الا في ضمن معين. فانت كده جاوبتني ولا جبت لي نص الثاني وخلاص؟ عشان كده قالوا ان الواجب المخير عندهم هذا الايجاب قد تعلق بمعين اللي هم المعتزله، طب ليه قالوا بمعين؟ قلنا عشان كده. ثم اختلفوا في تفسير ذلك المعين، مش كده؟ لسه ما كنتش يعني العقل هو الذي حكم ثم تبعه حكم الله، فكيف كده الله منشئ؟ الله ليس منشئ، العقل هو الذي انشا الحكم فتبعه حكم الله، مش منشئ الحكم. ليه؟ لان العقل هو المنشئ، العقل هو الذي انشا وحكم. العقل ما انشاش حاجه، العقل ادرك ان هو الفعل من صفاته الذاتيه ان يكون حسنا او قبيحا، زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلق الشجره دي طعمها حلو او الثمره دي ودي طعمها مر، فالحلاوه والمراره دي صفه ذاتيه لهذا الشيء. العقل ما ادركوش، العقل ما انشاوش. يعني كان العقل ادرك حكم الله؟ لا، العقل ادرك هذا الحسن بس، لكن الحسن موجود، ادركه العقل او لم يدرك. يعني كان الله هو الذي وضع الحسن في هذا الشيء والحكم، مش وكانه ربنا هو اللي وضع الحسن فعلا؟ الله وضع الحسن مثلا في عمل الخير. ايوه، هذا الحسن الذي وضعه الله في الفعل عند المعتزله يجب على الله عز وجل ان يامر بايه؟ به. لكن عند الاشاعره لا، ما يجبش ولا حاجه، يصح ان يامر به وينهى عنه. يعني ايه؟ ممكن ينهى عن الشيء الحسن فيكون حسنا باحكام الدنيا وقبيح باحكام ايه؟ الاخره، من حيث الثواب والعقاب. تمام؟ لكن هو الواقع ان ربنا لم يامر الا بالحسن ولم ينهى الا عن القبيح. لكن لو عكس العكس، يعني كان يعني ادي لك مثال، احنا ذكرنا مثلا فيما مضى كانت توبة الواحد بايه؟ بان يقتل نفسه، مش كده؟ لا. طيب هذا لو جه ربنا دلوقتي قال والله يا جماعه اللي عايز يتوب يقتل نفسه، ده في حكم العقل امر قبيح ولا امر حسن؟ قبيح. لو كان الشرع بيامرنا بان نقتل انفسنا توبه هيبقى قبيح في حكم العقل ولا لا؟ بالمعنى الاول او الثاني يعني. المعنى الاول عشان الامر طبعا ما نفرته، تمام؟ ويكون في نفس الوقت حسنا، يبقى هو ده قبيح بالمعنى الاول، صح؟ وحسن بالمعنى المتنازع فيه. نعم. ايه؟ اللي هو الثواب والعقاب، لانه هيثاب بقى في الحاله دي لامتثال الامر. ايه مساله ان احنا التحسين والتقبيح دي بحسب الجهه. فهو من جهه ممكن يكون حسن ومن جهه اخرى قد يكون ايه؟ قبيح. طب المعتزلة لهم كلام في قتل النفس بالتوبه؟ يعني هو ما فيش بقى، هو كلامنا في الشرع دلوقتي، هو قال لك ان ربنا سبحانه وتعالى لا يامر الا بالحسن ولا ينهى الا عن القبيح، فاي مثال هتجيبه عشان يعكر عليهم هو هيوجهه، واحنا ما بننازعهمش في هذا، ما بنقولش ان في حاجه وحشه ربنا امر بيها، احنا بنقول لا، والواقع ان الامر او الواقع ان الله عز وجل لم يامر الا بكل ما هو حسن ولم ينهى الا عن كل ما هو قبيح، ده الواقع. لكن كان نزاعنا قبل ورود الشرع، فقام واحد زي سعادته كده قال لي ليه؟ قال لهم طب انت يا جماعه وجايين دماغنا ليه طالما هو الشرع موجود وبناخذ منه الاحكام؟ قالوا اهل الفتره والذين لم تبلغهم الدعوه، احنا نتنازع فيهم. وبرضه ده في الثواب والعقاب، لكن في احكام الدنيا يعني احنا بنقول ان اهل الفتره دول من ايه؟ من الناجين، لكن في احكام الدنيا هنجر عليهم احكام المؤمنين ولا احكام الكافرين؟ احكام الشريعه مطبقه. احكام الشريعه مطبقه. ايوه، يعني هنجر عليهم احكام ايه؟ يعني لو الراجل ده مات. ما انا بسال، لو الراجل ده مات هندفنه في مقابر المسلمين؟ هنصلي عليه ونغسله ونكفنه؟ لا. مع قولنا بانه ايه؟ ماشي. عند الله عز وجل. بس ما هو بقى بلغته الدعوه ولا ما بلغتوش؟ بلغته ومكابر ولا دي كل ده لا اطلاع عليه فبعامله بالظاهر. فعشان كده اما اقول اجري عليه احكام الكافرين، مش معنى كده ان انا بقول ان هو مخلد، لا، انا دي حاجه مش بتاعتي خالص. ما احنا قلناه وردنا هذا القول. انت ما كنتش حاضر، قلنا ما احنا ردينا هذا الحديث. ما هو هو دلوقتي الحديث مش ممكن يرد لسنده وممكن يرد لمتنه؟ تمام. اللي انا اذكره وراجعه ان هو الشيخ ابن عبد البر، وده امام كبير، رده لنكاره متنه. فقلنا ده راي ابن عبد البر ونحن معه في هذا. ايه ردوا لنكاره المتن دي؟ قال والله لان الاخره اللي عرفناه من الشريعه انها ليست دار تكليف ولا دار امتحان ولا ابتلاء، وانما هي دار جزاء. فايه فهذا الحديث جاي كده مش متفق معه. فمعروف معلوم ان الحديث قد يرد لمتنه، اما انه بيخالف اصول الشريعه، او انه بيعارض قاطع عقلي، او ان في ركاكه في اللغه، او معاني كده غير مقبوله. يعني زي مثلا حديث من الاحاديث الموضوعه لك ان الله اذا رضي انزل الوحي بالعربيه، واذا غضب انزل الوحي بالفارسيه. لا انا محتاج اروح اشوف محدث عشان يقول لي ضعيف ولا ده مش ممكن يكون صح، واشياء من هذا القبيل، او يكون فيها اخطاء لغويه. مستحيل يكون ده هذا حديث، لان النبي صلى الله عليه وسلم افصح من نطق بالضاد، مش كده؟ ومع هذا المساله يعني اللي بيرى ان الحديث يعني عقله بيعمل موائمه بين هذا الحديث وبين اصول الشريعه، خلاص ما نقدرش ننكر عليه. والله انا ما يعني اللي اذكره ان ابن عبد البر طبعا في من ناحيه المتن، لكن ما لو عايزين تجتهدوا كده يوم السبت تحفونا يعني بكلام على السند يبقى كويس، بس بعد احس ان في تفاعل كده بنشكر عليكم وتشكرون علينا. قتل النفس بالتوبه هل هذا حسن عند المعتزله؟ لا ما خلاص شرعنا نهى عنه. الله طب شرعنا لابد ان يكون تابع للعقل، العقل يحكم بان التوبه لا تكون القتل القبيح، فكيف ياتي الشرع؟ والشرع لم ياتي بهذا قديما يعني الشرع من قبلنا. طيب هو هيلزمهم ان يعني ايه ان هم يظهروا الحسن في الفعل، يلزمهم هذا. هو على يد حاله مذهبهم في هذه المساله مذهب ضعيف، وخصوصا كمان ان يعني ايه ان هو احنا طبعا انا قلت في المطولات هنا مش جايبين الكلام ده، في المطولات في مناقشات طويله في ابن الحاجب في ادله المعتزله والرد عليها، مناقشات عقليه جميله يعني ممتعه، بس يعني خلينا على مستوى الاسلام. فالادله العقليه تدل على صحه مذهب الاشاعره في هذه المساله، وايضا الادله الواضحه يعني في القران الكريم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، مستقيمه تماما مش كده ولا ايه؟ طيب بيقول وقد أحال المصنف إبطال مذهبهم على ما قرره في كتاب المصباح، فإن اللائق بذلك هو أصول الدين. وحاصل ما قاله فيه يعني في كتاب المصباح ما قاله البيضاوي عشان يدلل على صحة مذهبه، وطبعا الدليل اللي هيذكره البيضاوي ده احنا مش الدليل ده مش عاجبنا، وعندنا قاعدة انه لا يلزم من بطلان الدليل المعين بطلان المدلول، لان اذا بطل الدليل معين ممكن يكون في دليل اخر، فاحنا الدليل ده هو صحيح يعني دليل لمذهبنا الا انه دليل ايه ليس كما ينبغي لمذهب الاشاعره. وحاصل ما قاله فيه ان افعال العباد منحصره في الاضطرار والاتفاق، يا اما يكون الفعل اضطراري يا اما يكون الفعل اتفاقي. اضطراري يعني ايه؟ واضح طبعا اللي هو ضد الاختياري، مش كده؟ يا اما الفعل يكون من العبد مضطر اليه، يا اما يكون اتفق له اتفاقا. اتفق له اتفاقا يعني من غير ايه؟ من غير لا مرجح ولا متوقف على اسباب ولا مقصود له، اتفق له اتفاقا. فهو بيقول ان افعال ده بقى التقرير، بيقول افعال لان ما قاله ان افعال العباد منحصره في الاضطرار والاتفاق. ومتى كان كذلك استحال وصفها بالحسن والقبح. قلنا لان منشأ النزاع ان هل الافعال لها جهات حسن وجهات قبح ولا لا، فذهب الاشاعره الى ان الافعال ليس لها جهات حسن ولا قبح، وذهب المعتزله الى ان الافعال لها جهات حسن وقبح. دلوقتي هو البيضاوي عايز يثبت ان الافعال ليست فيها جهات حسن وقبح، فقال لي والله افعال العباد منحصره بين امرين، اما ان تكون اضطراريه واما ان تكون اتفاقية. قال وأيما كان الأمر فلا توصف إيه؟ لا بحسن ولا بقبح. الاضطراري هل يوصف بحسن وقبح؟ والاتفاقي الذي اتفق له اتفاقا يعني رمي من غير رامي، اتفق له اتفاقا هل يوصف بحسن وقبح؟ تمام. لكن احنا بننازعه في إيه بقى؟ ايوه بهذا الانحصار او هذا الحصر. هل فعلا افعال العباد منحصره في الاضطرار والاتفاق؟ نقول له لا، الحصر ده باطل. ليه باطل؟ لان في قسم ثالث. ايه هو؟ الاختيار. عندنا افعال اضطراريه واتفاق، وفي افعال اختياريه، وده حتى مذهب الاشاعره. يا اخي جايز يكون الشيخ جبري، ما هو في تقرير الكسب عند الاشاعره اختلفوا. لما ترجع انت في علم اصول الدين اختلفوا في تقرير الكسب، وبعضهم شرح الكسب شرحا يقول في النهايه الى الجبر، وعشان كده اتهم الاشاعره من خصومين بانهم جبريه. اما تيجي انت بقى تفتش هتلاقي بعضهم كلامه يقول للجبر، وبعضهم ايه لا يقول الى هذا. فاحنا ما نعرفش مذهبه ايه الحقيقه الشيخ البيضاوي، لكن لعله جبري. كان الاتفاق ده الجبري، كان الاتفاق ده يقول للجبر، كان الاتفاق الاضطراري فيه. هي عموما الافعال مش منحصره في الاضطراري والاتفاقي، لا، في عندي الاختياري، وهو الذي يكون بايه؟ بكسب العبد. واحنا قلنا ان افعال العباد هي من الله خلقا وايجادا، ومن العبد ايه؟ كسبا. مذهب الاشعريه ومذهب الحنابله، بس الاشعره لهم تفسيرات في الكسب، فممكن بعض التفسيرات تتفق مع مذهب الحنابله، وبعضها ممكن يقول للجبر. لكن هو المذهب الصحيح أن أفعال العباد خلقها الله عز وجل واكتسبها العباد، ووجود الكسب. أنا طبعا أقول لك الخلاصة، لكن أنت لو رحت لأصول الدين هتلاقي في تفسيرات للكسب، بس أنا أقول لك اللي أنا برتضيه. يعني وجود الكسب هو المصحح لمحاسبة العباد، لكن لو ما قلناش قلنا أن العبد ليس له كسب، يبقى يحاسب على ايه؟ اذا كان بقى هو اللي ربنا خلق الفعل، وانت بتنفي ان يكون للعبد ايه؟ كسب. يبقى يحاسب على ايه؟ يبقى لابد ان فيه كسب. طيب الكسب ده ليس خلقا، ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخالقيه. وما حقيقته ايه؟ هم بقى اختلفوا في تفسيره، لكن لو سالنا انا اقول لك حقيقته مفوضه الى الله عز وجل. لكن احنا قدرنا انا لما بقوله بقى قدرنا نقيم الدليل القاطع على ان هناك امرا من العبد يصحح المحاسبه، وان لم يكن خلقا الا ان حقيقته مفوضه الى الله عز وجل، واقامه الدليل على ما لا تعلم حقيقته له نظائر، زي ما اقامه الدليل على وجود الله عز وجل، هل حقيقته معلومة بالنسبة إلينا؟ هذه مفوضة بالإجماع. في حد بيدعي أنه بيدرك حقيقة الله وصفاته؟ إذا إذا إذا فوضت الذات يبقى هفوض الإيه؟ الصفات، مش كده؟ ومع ذلك أنا أنا أنا أنا أنا أقمت الدليل القاطع على وجوده سبحانه ولا لا؟ ورتبت على ذلك آثارا ولا لا؟ فكذلك قد أقمنا الدليل القاطع على أن هناك إيه؟ كسبا، وعلى أنه تترتب عليه آثار، ألا وهو تصحيح المحاسبة والتكليف. ثم نفينا أن يكون الكسب خلقا لقيام القاطع على ذلك، وفوضنا حقيقته إلى الله عز وجل، فأقمنا الدليل على ما إيه؟ على ما لا تعلم حقيقته، وده كافي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إذا ذكر القدر فأمسكه، واعتبر أن القدر سر، وبهذا يكون فعلا تأتلف الأدلة، يبقى أعطينا لكل دليل حقه، وإن يبقى القدر سر. أما محاولة بعض المتكلمين من أي فرقة إسلامية مهما اجتهدوا ومهما بلغت عظمتهم، كما قال يعني كثير من شيوخنا الأفاضل، في النهاية هتعمل إيه؟ مش هتوصل لحاجة، لأن إذا لم يفسر هذا الأمر صاحب الشريعة، أنت هتجيبها منين مهما بلغت عظمتك؟ يعني هتجيبها منين؟ فهتبنيك تكتب تكتب تكتب تكتب ثم لا شيء. فكل هذه المطولات في القدر لا يعني لا تنتهي الى شيء. لكن المذهب الصحيح هو كمان اللي دلت عليه ظواهر الكتاب والسنه. ان ربنا ما جه على العباد ما قالش يخلقون، قال بمكانه يكسبون، ولها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يبقى اذا هي هو سماها كسب، سماها كسبا وبعدين قال ان الله سبحانه وتعالى ايه خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم واعمالكم او خلقكم الذي تفعلون، على حسب احنا فسرنا ان ايه جعلناها موصوله ولا جعلناها هي مولانا مصدريه. خلقكم وما تعملون ينفع تكون موصوله يبقى خلقكم الذي تعملون، خلقنا جعلناها مصدريه يبقى خلقكم وايه واعمالكم. تمام، مش عارف انتم موافقين على التقرير اللي احنا بنقوله ده، سهل كده وجميل ولا؟ تمام. فالشيخ بيقول لي افعال العباد منحصره في الاضطرار والاتفاق، قلنا لا معلش اسفين بقى، ده مش مذهب الاشاعره ولا ايه ولا مذهب الحنابلة ولا ولا ولا مذهب من تنتصر لهم، لا ده افعال العباد في اضطراري وفي اتفاقي وفي ايه في اختياري. بيقول ومتى كان كذلك استحال وصفها بالحسن والقبح. يقول افعال العباد منحصره في الاضطرار والاتفاق دي صغرى صغرى صغرى صغرى قياس من الشكل الاول. ومتى كان كذلك استحال وصفها بالحسن والقبح هذه في قوه الكبرى. لو حبينا بقى ننظم الدليل كده يا شيخ فارسي بتقول ايه قياس من الشكل الاول، العالم متغير كل متغير حياته سهله خالص. افعال العباد منحصره في الاتفاق والاضطرار، ها وكل منحصر في الاضطرار والاتفاق يستحيل وصفه بالحسن والقبح، بس دي مش موجوده كده اللي هي الكبرى، فقلنا عشان كده في قوه الكبرى. الصغرى واضحه، افعال العباد منحصره في الاضطرار والاتفاق، صح الصغرى دي واضحه ولا مش واضحه؟ تمام. بيقول لي ومتى كان كذلك استحال وصفها بالحسن والقبح، مش دي في قوه الكبرى ولا هي الكبرى؟ قوه الكبرى. يبقى ده قياس من الشكل الايه الشكل الاول، ده سهل يا شيخ فارس. والشكل الاول لا مش مفهومه، بس عايزين بقى نفعل المنطق، احنا خدنا المنطق ليه؟ عشان كل ما اجيب لك قياس تقول لي بقى هي مفهومه غير، ما انا عارف انها مفهومه غير ما تدريب ايه تدريب ضرب على المنطق. تمام، اهو قال لك اهو، قول له يا شيخ. ومتى كان كذلك استحال وصفها بالحسن والقبح. طيب احنا قلنا لما يجيب لي قضيتين زي كده عايز يوصل للنتيجه الايه، ان افعال العباد دلوقتي افعال العباد منحصره في الاتفاق والاضطرار والاتفاق ادي الصغر، ومتى كان كذلك استحال وصفها بالحسن والقبح دي في قوه الكبرى، تبقى النتيجه ايه؟ افعال العباد لا النتيجه افعال العباد يستحيلوا ايه؟ يستحيل وصفها بالحسن والقبح، يعني لا توصف الحسن والقبح، وده المراد مش كده؟ طيب هو دلوقتي جايب لي دليل مؤلف من قضيتين، القضيه الاولى والقضيه الثانيه. اولا لازم يا اما الاولى تكون مسلمه او نقيم الدليل عليها، والثانيه كذلك مش كده؟ طيب الكبرى اللي هي ومتى كان كذلك استحال وصفه بالحسن والقبح، القبح دي الكبرى دي مسلمه ولا مش مسلمه؟ مسلمه. متى كان كذلك يعني كل فعل منحصر بين الاضطرار والاتفاق يستحيل وصفه، دي مسلمه، لكن هو محتاج ان ايه يقيم الدليل على الاولى بقى اللي هو الانحصار في الاضطرار والاتفاق، صح؟ عشان كده قال لي بيان الانحصار، يبقى ده دليل ايه؟ دليل الصغرى او دليل الاولى، ماشي. بيان الانحصار يبقى ده دليل ايه؟ دليل الصغرى. تمام. بيان الانحصار ان المكلف ان لم يكن قادرا على الترك فهو الاضطراري، صح؟ طب وان كان قادرا على تركه؟ فان لم يكن صدوره عنه موقوفا على المرجح فهو الاتفاقي. طب وإن كان موقوفا على المرجح فذلك المرجح، إن كان من الله تعالى لزم كون الفعل اضطراريا، وإن كان من العبد فإن لم يكن صدور ذلك المرجح لمرجح آخر لزم أن يكون الفعل اتفاقيا، وإن كان أيوه التسلسل، وإن كان لمرجح فإن كان من العبد لازم التسلسل. يبقى إذا كان قادر على الترك أو غير قادر على الترك يبقى ده اضطراري، صح؟ طب إذا كان قادر على الترك يبقى معنى كده عشان يترك لازم مرجح، المرجح ده يا اما يكون من ربنا يا اما يكون من العبد، اذا كان من ربنا يبقى اضطراري، واذا كان من العبد يبقى ايه؟ تسلسل. ما هو من العبد، ونرجع ينتقد الكلام لهذا المرجح من الله ولا من العبد؟ فان قلت من الله يبقى اضطراري، من العبد يبقى ايه؟ يبقى هننتقل له مره اخرى وهكذا. الاتفاق فين؟ لا ما احنا بنقول اما واما، نقول اما كده يا اما كده، اما ان يكون قادرا على الترك واما ان يكون غير قادر على الترك. طب ان كان غير قادر على الترك يبقى ده ايه؟ اضطراري. انا عايزين نبين الانحصار. طب واذا كان قادر على الترك يبقى لابد من وجود مرجح، صح؟ او يكون قادر على الترك لأقل مرجح. وخلينا الاحتمالات العقلية كلها، يعني إما أن يكون غير قادر على الترك فهو الاضطراري، إن كان قادرا على الترك فإما أن يكون لمرجح أو لا، صح معايا؟ طيب إن لم يكن لمرجح يبقى ده الإيه؟ لا ده الاتفاقي. وإن كان لمرجح يا إما المرجح ده ربنا يبقى الاضطراري، يا إما المرجح ده العبد يتسلسل. يعني بيرجعوا للاضطرار. لا يا كده يا كده يا شيخ، احنا بنردد يعني. التسلسل الباطل، فهنمنع التسلسل ونرجع الامر الى هترجع للاتفاقي والاضطراري. يبقى نرجع برضه يا اما اضطراري، هو عايز يبين المنحصر بين الاضطراري والاتفاقي. تمام؟ طيب وان كان لمرجح فان كان من العبد لازم التسلسل، وإن كان من الله تعالى لزم كونه اضطراريا، فثبت أن أفعال العبد منحصرة في الاضطرار والاتفاق، وحينئذ فلا يوصف بحسن ولا قبح، للإجماع منا ومنهم على أنه لا يوصف بذلك إلا الأفعال الاختيارية. وللفضلاء على هذه النكتة أسئلة كثيرة مذكورة في المبسوطات. شوف هو خلاص كده خلص المسألة وهيخش على فرعان على التنزل، عشان كده قلت لك المسألة دي ما نطلع شوية في ابن الحاجب ولا في جامع الجوامع هتلاقي فيها مناقشات مطولة وممتعة للغاية، بس احنا عشان ايه ماشيين بالتدرج العلمي، خلصنا الورقات ماشيين في الاسنوي، فكويس قوي انت يعني عرفت المسألة، عرفت بس انت لو ما خرجتش من هنا الا وانك عارف محل النزاع ده بحد ذاته كفاية، لان انا قريت ابحاث كتيرة للمعاصرين بيهاجموا مذهب الاشاعرة الحنابلة في هذا الباب ويتهمون بإهدار العقل، ومع ان اي واحد بقى كان ماشي كده وقرا شويه في الاسناد هيبقى عارف ان ايه محل النزاع فين وما اهدروش العقل ولا حاجه. وبعدين ترجع تعيد المساله بقى مره ثانيه، فمثلا في الجامع ولا جامع الجوامع وابن الحاجب، مش لسه هقعد اقررك محل النزاع، خلاص انت عرفت محل النزاع، هنخش بقى على الادله بقى الايه الطويله اللي فيها مناقشات. لكن احنا بس نعترض على الشيخ، نقول له ايه؟ نقول له لا، ده هو فعلا في قسم ثالث اللي هو الافعال الاختياريه اللي هي كسب العبد، والنزاع بقى في كسب العبد هل هو يعني احنا قلنا مفوض، لكن اللي موجود في كتب علم الكلام هل هو تعلق الإرادة الحادثة ولا تعلق القدرة الحادثة، يعني قدرة العبد وإرادة العبد، ولا هما معا؟ يعني دي وجهات نظر، بعضهم بيقول تعلق الإرادة، بعضهم بيقول تعلق القدرة، بعضهم بيقول تعلق الإرادة والقدرة معا. والكلام على ان ايه، ان الله عز وجل يخلق القدرة، والتعلق هذا ايه من لوازم القدرة، وهو امر اعتباري يعني عدمي فلا يقع عليه خلق، وهو المصحح للتكليف والمحاسبة، ماشي؟ وده في علم الكلام يناقش هذا الكلام، لكن في أدلة ثانية غير المذكورة. المفروض بقى إن شاء الله تعالى يوم السبت القادم نبتدي بقى في إيه، إذا كان عندكم أسئلة طبعا تكونوا جاهزتوا وذكرتوا، وممكن نبقى نقرأ، ممكن نقرأ دلوقتي كلام الشيخ بخيت برضو تحت لأنه كان كاتب كلام كويس في هذه المسألة، ونبدأ الأسبوع القادم إن شاء الله في قال فرعاني على التنزل، اللي هي مسألة شكر المنعم ومسألة الأفعال الاختيارية. قال فرعان على التنزل: الأول شكر المنعم ليس بواجب عقلا، إذ لا تعذيب قبل الشرع، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هنا في مسألة التنزل دي احنا قلناها قبل كده بحث على قواعد خاصة، يعني احنا خلاص احنا قلنا في القاعدة الأولانية ايه، التحسين والتقبيح مالهم شرعيان، وانتوا قلتوا عقليان، لا أبطلنا هذا الكلام. لكن بقى فرعان على التنزل هنناقش الخصم على ايه، على قواعد، نقول له وفي هاتين المسألتين اللي احنا هنتكلم يلزمك ان تقول فيهما بأن التحسين والتقوية الشرعية هي مسألة شك المنم والأفعال الاختيارية قبل البعث. مش إنه لمن فرعنا على التنزل، وعلى التنزل يعني بحث على قواعد الخصم. يعني وسمي التنزل إيه؟ لأن تركت المذهب اللي هو في المرتبة العليا اللي هو بتاعنا، وسلمت للخصم كلامه ونزلت ليه لحد عنده في المرتبة الدنيا، وكمان عايز ايه ابطل له مذهبه على قواعده. ماشي مسمينا ليه المرتبة الدنيا على مذهبه او على قواعده؟ ما هو انا عندنا مذهبي هو الصحيح ومذهبه هو اللي باطل، فانا بنزل له. ما هو بالنسبة طبعا هو المعتزلة اكيد عندهم مش عاجبهم كلامنا. طيب فين بقى خلاص قبل ما نمشي نقرا الحته بتاعه الشيخ بخيت دي برضه كاتب فيها كلام كويس. الشيخ بخيت بيقول: واقول ان ما قاله الامام على طوله باطل عقلا وشرعا، اللي هو ايه للحصار 260 اضطرار اتفاقي. اما بطلانه عقلا فلاننا لا نسلم ان افعال العباد منحصره فيما قاله، بل هناك قسم ثالث يقتضيه العقل. طبعا كلامها واضح احنا شرحناه فهنقرأ على طول. بل هناك قسم ثالث يقتضيه العقل ويحكم بمقتضى البديهة به، وهو الفعل الذي للعبد فيه كسب وقصد، فإنه من حيث إن له فيه كسبا واختيارا ليس اضطراريا، تمام؟ لأن له كسب. ومن حيث إنه مقصود بالفعل مرتب على أسبابه ليس اتفاقيا، نقول إن هو إيه اختياري اضطراري واتفاقي. قال لا، طب ما في عندي الفعل الذي للعبد فيه كسب وقصد، فبمقتضى أن له فيه كسبا يبقى ليس اضطراريا، وبمقتضى أن له قصدا يبقى ليس اتفاقيا، تمام؟ وبداهة العقل شاهد عدل، اللي يؤكد هذا الكلام أن ما يقطع به جميع العقلاء أن هناك فرقا، فإنها تفرقه بين الحركات الاختيارية كحركة البطش في اليد والمشي في الرجل وغير ذلك، وبين الحركات الاضطرارية كحركة الارتعاش ونحوها. وده نفس الدليل اللي احنا بنقيمه على ايه، ده الدليل القاطع على ايه، على ان هناك ما يسمى بالكذب. لو جه حد يقول ايه الدليل على وجود الكذب، اقول له سهل خالص، نفرق تفرقة ضرورية بين حركة اليد الاختيارية وحركة المرتعش، مش بتفرق بينهم ولا دي زي دي، هذا الفرق هو الكذب يا سيدي. كده كويس؟ ايه؟ لا اصل التفرقه الضروريه نجدها في انفسنا، اذا انت نزعت في هذه الضروريات يبقى ارتفع النقاش اصلا. زي الجماعه السوفسطائيه اهل العلم قالوا لا سبيل الى مناظرتهم. ليه؟ لان واحد بينزعك في الضروريات تقول له النار محرقه يقول لك لا مش محرقه. او هم طبعا ثلاث اقسام اللي هم السوفسطائيه: اللا ادريه والعنديه والعناديه، فاكرين؟ اللا ادريه اللي يقول لك، تقول له النار محرقه يقول لك انا مش عارف والله هي محرقه ولا مش محرقه. طب والعنديه؟ عندي انها كذا، عندك محرقه عندي غير محرقه. طب والعناديه؟ تقول له محرقه لا مش محرقه. فقالوا لا اهل العلم قالوا لا سبيل الى مناظرتهم. في سبيل المناظره اصلا عشان اناظر الشيخ لازم يكون في قدر متفق عليه بيننا، وننطلق من المتفق عليه الى المختلف فيه، مش كده؟ فعشان كده هم في علم الكلام بيقرروا الضروريات الاول، وبعد ما نقررها ننطلق لكده. لكن دلوقتي السوفسطائيه بيكبر في هذا. طب هتعمل معايا ده في سبيل المناظره؟ لا، قالوا لا سبيل الى مناظرتهم زي ما الشيخ علي الا بان يحرقوا بالنار، فنثبت لهم عن طريق الايه التجربة العملية اهي محرقة اهي. تمام؟ طيب، فإنها تفرق بين الحركات الاختيارية كحركات البطش في اليد والمشي في الرجل وغير ذلك، وبين الحركات الاضطرارية كحركات الارتعاش ونحوها. وقد قدمنا لك ما به تقنع أن العبد مختار في أفعاله الاختيارية، وأن هذا الدليل بعينه يجري في أفعال الله تعالى. يعني لو انت هذا الدليل يا عم الشيخ البيضاوي صحيح، يبقى انت ممكن تجريه بعينه في افعال الله تعالى، صح؟ بان يقال ان الله تعالى ان لم يكن قادرا على الترك فهو الاضطراري، وعايز يعني يبين ان هذا دليل باطل، بدليل لانه لو كان صحيحا لامكن ان نجريه في افعاله تعالى، فنقول ان لم يكن قادرا على الترك فهو ايه؟ اضطراري، وان كان قادرا على تركه فإن لم يكن صدوره عنه إلى آخره. نفس الكلام يقال في الله عز وجل، إذا لم يكن قادرا على الترك يبقى إيه؟ وإذا كان قادر على الترك فإما أن يكون للمرجح يبقى الاتفاق، وإن كان المرجح لا المرجح منه بقى مش من العبد يعني، يبقى منه سبحانه وتعالى يبقى يلزم التسلسل على نفس الكلام. لكن أنت هذا الدليل لا تستطيع أن تجريه على الله عز وجل مع أنه هو هو نفس القياس، يبقى ده دليل باطل مش كده؟ قبل الكلام في افعال العبد سواء البيضاء او الشيخ بخيت، لكن انتقل الشيخ بخيت لافعال الدم. ايه اللي انت بتقوله يا شيخ علي؟ احنا دلوقتي بنقول ان دليل البيضاء دليل باطل، كويس؟ فهو ابطله عن طريق ايه؟ ابطله اولا بانه اثبت ان هناك قسما ثالثا، خلاص؟ وابطله ثانيا نقدر نقول بدليل الخلف اللي هو ايه؟ ان هو لم يبطله مباشره، وانما ايه؟ قال لو كان هذا الدليل صحيحا اللي هو الدليل اللي انت ذكرته لكان جاريا في افعاله تعالى، لكنه ليس جاريا في افعال الله تعالى، هذا دليل غير صحيح. مش فاهم بقى جاريا في افعال الله تعالى، او مش دليل الخلف الايه؟ انتقل ليه لافعال الله تعالى؟ مش انتقل، هو دلوقتي هو انت بتقول ان ده دليل صحيح، بيقول ان هذا الدليل يمكن بعينه ان نجريه في افعال الله تعالى، وده هيؤدي لمحال، وما ادى الى المحال فهو محال. طب الافعال ده ممكن تقسم للضرر الاتفاقي عشان نتفق الافعال دي، ولا هو دلوقتي بيقول اما واما، دلوقتي بنقول افعال الله تعالى اما واما، ثم كل قسم من هذه الاقسام يا اما يقوم الدليل على صحته او بطلانه. فبيقول يا اما ربنا سبحانه وتعالى قادر على الترك او غير قادر على الترك، صح؟ مش دي القسمة العقلية يا ما شيخ علي؟ دلوقتي ما تنطش، انا بسألك يا اما قادر يا اما غير قادر، مش دي القسمة العقلية؟ هو ايه؟ ما هو القسمة العقلية انك تردد الشيء بين تردد الامر بين الشيء ونقيضه. يا اما الشيخ علي حضرتك او الشيخ فارس قائم او غير قائم، صح؟ احنا دلوقتي بنناقش، ما انت ما تيجي بتناقش الملحد تقول له يا اما خالق يا اما غير خالق، وبعدين تبطل له مثلا غير خالق يبقى تعين ان يكون خالقا، تقسيم افتراضي ليس واقعي. هو ايوه يا شيخ علي، انت لسه كان احنا بنتكلم اول ما في سنه اولى اصول، يا اما قادر على الترك يا اما غير قادر، صح؟ اه طيب، لو كان غير قادر على الترك يبقى ده ايه؟ لا يبقى ده الاضطراري، صح؟ يبقى ده الايه؟ الاضطراري، خلاص؟ وده باطل. طيب واذا كان قادر على الترك؟ لا، يا اما اتفاقي يا اما لمرجح. طيب واذا كان اتفاقي ده باطل، واذا كان لمرجح يبقى منه يلزم التسلسل، التسلسل باطل، يبقى تعين ان تكون ايه؟ افعاله سبحانه وتعالى ليس فيها جهات حسن ولا جهات قبح، كويس؟ وفي نفس الوقت هيبقى منحصر بين هذا وذا. احنا بنقول بقى بنقول لا ده ده ده ده القسم ده باطل والقسم ده باطل، وفي قسم ثالث في حق تعالى انه فاعل ومختار، مش كده؟ فهو يبقى هذا التقسيم غير سليم، او هذا الدليل غير سليم، وظهر بطلانه في ايه؟ في افعال الله تعالى. فاحنا هو ابطله بطريقتين، الطريقه الاولى انه اقام الدليل على ان هناك فعلا، وده معلوم ببداهة العقل يعني، وتفرقة ضرورية بين الحركة حركة المرتعش وحركة اليد الاختيارية. والإبطال الثاني وأن هذا الدليل بعينه يجري في أفعال الله تعالى بأن يقال إن الله تعالى إن لم يكن قادرا على الترك فهو اضطراري، وإن كان قادرا على الترك فإن لم يكن صدوره عنه إلى آخره، إلى آخر ما قال. بيقول بل جريانه في أفعاله تعالى أقرب إلى العقول، لأن العلماء قد اختلفوا في اختياره تعالى في أنه بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعم. فذهب المتكلمون الى الاول، ده الظاهر كلام الشيخ بخيت نفسه، اضطرينا ان نعلق المعنى الاخص والعام. طيب مش مهم دلوقتي بقى. فذهب المتكلمون الى الاول وذهب الحكماء الى الثاني، ولم يخالف واحد منهم في ان العبد مختار في افعاله الاختياريه بالمعنى الاخص، بمعنى انه متمكن من الفعل والترك في اثناء تردده بين كون الفعل ملائما أو غير ملائم كما سبق أيضا. طيب، وأن الجميع على ما هو التحقيق متفقون على أن أفعال العباد الاختيارية صادرة بمجموع الإرادتين والقدرتين، إرادة الله يعني وإرادة العبد، وقدرة الله وقدرة العبد، بس من الله إيه خلقا وإيجادا، ومن العبد إيه كسبا، كسبا وقصدا، يعني كسبا وقصدا، كسبا عشان إثبات الاختيار ونفي الاضطرار، وقصدا عشان نفي الاتفاق، بمجموع الإرادتين والقدرتين، بإرادة العبد وقدرته تسببا وكسبا أو تسببا وكسبا أو كسبا وقصدا ماشي الحال، وبإرادة الله تعالى وقدرته خلقا وإيجادا. خلاص. وأن عادة الله في خلقه جرت بربط تعلق إرادته وقدرته بفعل العبد على تعلق إرادة العبد وقدرته، كما اتفقوا على أن تعلق إرادة الله وقدرته دي عادة الله تكون، يعني أن العبد إذا أراد أن يفعل تعلقت إرادة الله عز وجل مع إرادة العبد والقدرة مع القدرة، وده عادة، بس يعني معنى أنها عادة أن جائز أن العبد يريد ولا تتعلق إرادة الله فلا يحصل المراد، يبقى عايز يحرك ما تعلقتش ما تتحركش، صح؟ تمام. وعشان كده قال لي عادة الله، عادة بس. كما اتفقوا على أن تعلق إرادة الله وقدرته تابع لعلمه الذي لا يتخلف، فما علم أنه يكون تتعلق به إرادته وقدرته تعالى، وما علم أنه لا يكون لا يمكن أن تتعلق إرادته وقدرته تعالى بكونه وإيجاده، وإلا لانقلب العلم جهلا وهو محال عليه تعالى. غير أن أفعال العباد الاختيارية إنما يعلمها على ما هي عليه في الواقع، وهي أنها إنما تكون مرتبة على اختيار العبد وقدرته، فبطل هذا الكلام عقلا من هذا الوجه. يبقى كل الكلام اللي احنا عرناه للشيخ بخيت عشان إبطال كلام البيضاوي من ناحية العقلية في هذا الانحصار اللي ألزمنا به، أن أفعال العباد منحصرة بين الاضطرار والاتفاق، بأنه لا، في قسم ثالث اللي هو الاختياري، وهو الذي يكون بقصد العبد وكسبه. تمام. بيقول وأما بطلانه شرعا فلأن انحصار أفعال العباد فيما ذكر يؤدي إلى بطلان التكاليف، ده بقى ناحية الشرعية، ومصادم لآيات القرآن والسنة والإجماع الأمة. أما مصادمته القرآن فإنه تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وآيات كثيرة طبعا في هذا السطر. وأما مصادمته للسنة فللأحاديث التي لا تحصى الدالة على أن العباد عملا، أما لهم كلفوا وحسبوا عليه. وأما مصادمته للإجماع فلأن العلماء أجمعوا على أن العبد لا يكلف أمرا نهيا إلا بما هو متمكن من فعله وتركه، فإن التكليف بما وجب فعله عقلا واضطر إليه العبد تكليف بتحصيل الحاصل، وتكليف بما لا يطاق وهو غير واقع اتفاقا. وكلامنا هنا إنما هو في التكليف وقوعا لا في جوازه عقلا، ولذلك قال الإسنوي وللفضلاء على هذه النقطة أسئلة كثيرة مذكورة في المبسوطات. هنا بقى الشيخ الإسنوي والشيخ البيضاوي لم يذكروا لنا مذهب الحنفية أو الماتوردية في المسألة. احنا قلنا الأشاعرة قالوا ايه ما فيش فيها تحسين وتقبيح، والتحسين والتقبيح ايه شرعيان، والمعتزلة قالوا ايه في جهة تحسين وتقبيح، والتحسين والتقبيح شرعيان عقليان. يفضل بقى كلام الماتوردية أو الحنفية، فهنلاقي ان في كلام لمتقدمي الحنفية وفي كلام لمحقق الحنفية، فده نتكلم عليه ان شاء الله السبت الجاي، وبعدين نبدأ في مسألة في قوله فرعاني على التنزل. لكن هو الشيخ البيضاوي اعرض عن كلام الماتوردية ليه؟ لانه يعني خارج عن محل النزاع. لا، اصل هم بيتفقوا مع الاشاعره في مترتب الثوب والعقل، لكن بيقولوا ان العقل ايه ان الفعل له جهه حسن وقبح يدركها العقل. طب ما هو النزاع في الثوب والعقل، عشان كده هو كلام الماتوردية على فكره نفسه كلام شيخ الاسلام تيميه، وعشان كده ما بيذكرش هذا الراي في كتير من الكتب. ليه؟ ايه سبب عدم ذكره؟ ان هو خارج محل النزاع، لانه نزاع في الثوب والعقل. أنا بقى نتكلم عليه إن شاء الله في بداية الدرس إن شاء الله يوم السبت، بس هذا يكفي لأن إيه بعد هذا الانقطاع متهيألي أكيد المدرسة ساحة.